من المسائل المهمة أيضا متعلقة وهي قد تغيب عن كثير من الناس، ولذلك أيها الإخوة مسائل الوضوء مهمة واضحة جدا ما تخفى على كثير منا، لكن في أشياء مهمة قد يجهلها كثير من الناس، قد تواجهه في حياته فيجهل كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى لما أنزل آية الوضوء ذكر فيها أربعة أمور فقط، قال غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرافق، مسح الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، هذه أربعة أمور. والسنة جاءت في مسائل أخرى مهمة، من هذه المسائل غسل الوجه. قبل أن تغسل وجهك لابد أن تتمضمض وتستنشق، تتمضمض وتستنشق، والمضمضة والاستنشاق فرض من فرائض الوضوء. لو أن إنسان غسل وجهه ولم يتمضمض ولم يدخل الماء في فمه ولم يستنثر ويستنشق ما صح الصلاة ولم يصح وضوءه، لم يصح الوضوء. فلابد من مغسل، لابد من المضمضة، لابد من المضمضة. ما هي المضمضة؟ هو إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم استخراجه، استخراجه. ما هو الاستنشاق؟ أن تأخذ الماء وتدخله في أنفك وتستنشقه ثم تستنثره، استنشاق واستنثار، تأخذ الماء وتخرجه. فهذا يسمى الاستنشاق والمضمضة، والاستنشاق والاستنثار والمضمضة هذه لا بد من توفرها في الوضوء، لو أخل الإنسان بها ما صح الوضوء، وهي داخلة في الوجه. قد يقول شخص أين هي في الآية؟ نقول هي داخلة في الوجه، لما قال الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم فشمل الوجه المضمضة والاستنشاق، والسنة جاءت بذلك. أيضا من المسائل المهمة أيها الأخوة مسألة غسل الوجه، تجد بعض الناس، نحن نشاهد ناس كثير عند الوضوء أماكن الوضوء يخلون بفرائض الوضوء، وإذا خل بفرض من فرائض الوضوء بطل الوضوء، لم يصح. من ذلك غسل الوجه. ما هو الوجه؟ تجد بعض الناس يأخذ الماء ويضعه على وجهه بسرعة، وقد لا يغسل وجهه كاملا، غسل الوجه له حدود، من الأذن إلى الأذن عرضا. لو غسل هكذا وجهه وترك بعض الوجه لم يصح، فلا بد أن يغسل من الأذن إلى الأذن، كذلك من الأعلى طولا من منابة الشعر، من منابة الشعر الأصلية. قد يكون بعض الناس يكون عنده صلع، فنقول من منابة الشعر الأصلية إلى نهاية الذقن، إلى نهاية الذقن، فهذا لا بد أن يستوعبه، لا بد أن يستوعب هذا غسله كاملا. فلو غسل شيئا وترك شيئا فلا يصح، لا بد من استكمال هذا الوجه.